السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده ربي وإلهي ومولاي وسيدي. أذاق عباده الصالحون لذة عبادته فانشغلوا بعبادته عن الدنيا، فاصطفاهم فصاروا له بالليل ركعا وقياما، وشغل الآخرون بدنياهم فصاروا في ملذاتهم يظنون أنها توصلهم فوصلتهم إلى لا شيء. أما بعد، فالحمد لله الحمد لله المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها. الحمد لله، الحمد لله ربي وإلهي وسيدي ومولاي. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله. الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ومزيده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على ما بعد الرضا. ما زلنا بحول الله وقوته في كلامنا على لذة العبادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيق قلوبنا لذة العبادة، وأن ينزل على قلوبنا برض الصبر على طاعته والرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، فإحنا كنا اتفقنا المرة الماضية أن احنا هنتكلم عن الفرق بين لذة الدنيا ولذة الآخرة. أما بيكلموا أو قال شيخ الإسلام أن أنواع اللذة ثلاثة، نوع اللذة ثلاثة. لذة حسية، أن الإنسان يأكل الشيء فيستلذ، يلبس الشيء فيستلذ، يشرب الشيء فيستلذ، فهذه لذة محسوسة. الثانية عبارة عن لذة معنوية، لذة نفسية، المدح. فهذه اللذة تشعر الإنسان بالانتشاء والتعالي، المدح، السلطة، فهذه لذة. ثم لذة عقلية وهي الخشوع لله عز وجل. يبقى لذة حسية ولذة معنوية ولذة عقلية. اللذة العقلية أن الإنسان يقرأ القرآن فيتفكر فيخشع، أن الإنسان يقرأ المسألة من العلم فيستلذ بها عقله لفهمه معنى الآية والدروس المستفادة من الآية والمعاني المستنبطة من الآية والأحكام التي يستخرجها من الآية وما تدل عليه الآية. المهم عشان ما نطلش النفس في قضية الفروق أو ما نطلش النفس في أنواع اللذات، احنا النهاردة كلامنا مركز، عايزين نركز على الفرق بين لذة الدنيا ولذة الأعمال الصالحة. أول سؤال هيوجه، إزاي أقارن ما بين لذة الدنيا ولذة عمل صالح؟ حضرتك بتعبد ربنا، بتنشغل من الشباب في العبادة، وحضرتك بتنشغل من الشباب في جمع الدنيا. نيجي ننظر إلى المحصلة، اللي اشتغل في الدنيا جمع مال، واللي اشتغل في الآخرة جمع بين علم وعبادة. نيجي نبص المحصلة في الدنيا قبل الآخرة، نشعر أو نصل إلى نتيجة. أول فرق ما بين لذة الدنيا ولذة الآخرة، أول فرق أن لذة الدنيا منغصة. منغصة؟ منغصة. لما احنا بنبص لإنسان يملك مالا فنظن أنه يستلذ بماله، ننظر إلى إنسان ذو سلطة، ذو مكانة، ذو هيئة، نظن أو قد نحسده على ما هو فيه، ولكنه يعاني أشد المعاناة، يعني بناء على شيء أنا لمست به. أنا في مرة كنت معدي من قدام نادي الصيد تحديدا، يعني كان الكلام ده بعد العصر قبل المغرب شوية، فبوقفت بدأت أتابع المنطقة دي، المفروض أنها مستوى اقتصادي مستوى اجتماعي معين، فبدأت أتابع مين الأغنياء. ستلاحظ شيئا، أن معظم الأغنياء كبر في السن، قليل من الأغنياء من حصل الدنيا وجمعه بنفسه وهو صغير في السن. معظم الأغنياء كبر في السن، تعب على ما جمع الفلوس. طيب اللي تعب على ما جمع الفلوس ده على ما يجي يستمتع بفلوسه يكون خلاص ضاعت منه الملذات. يعني يعني هو صغير كان حريص جدا انه يجمع الفلوس، فكان حرصه على جمع الفلوس يخليه ما يصرفش ويحرم نفسه ويشتغل ساعات كتير عشان يجمع الدنيا، يحرم نفسه من حاجات كتير. لما وصلت معاه الفلوس ممكن انه هو ممكن كل الملذات اللي عايزها يستمتع بيها، الى نفسه ما هوش قادر. كنت قابلت احد الاشخاص في الحج، الحج مش العام ده، العام الماضي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة، ولا يحرمنا زيارة بيتي الحرام. فهو نحسبه والله حسب أنه رجل طيب على دين. فالرجل كان له اتجاه، قدر أنه في النهاية يكون ثروة. فبدأنا نتكلم إيه الدروس المستفادة. فكان قال لي كلمتين بالعامية بمنتهى البساطة، كلمتين جمال قوي نحطهم حكمة. قال لي بص يا ابني، احنا تعبنا كتير قوي عشان نجمع الفلوس، وحرمنا نفسنا حاجات كتير قوي عشان نجمع الفلوس، واللي احنا جمعناه تعبنا فيه، ودلوقتي بنديه للدكاترة عشان يسكنوا الآلام اللي في جسمنا. تاني الرجل اللي احنا تعبنا قوي عشان نجمع الفلوس، فبقى معنا فلوس. لما بقى معنا فلوس اصبحت شغلانتنا ان احنا بندي الفلوس للدكاترة عشان يسكن الالم اللي في جسمك. هي دي قصة الفلوس، هي دي قصة الدنيا. يعني انا كنت مش عايز انقل كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله عشان ما تبقاش القضية قرأة، ولكن انا ما لقيتش كلام امتع من كلام ابن الجوزي مهما حاولت ان انا ابسط في الكلام، لكن هو الكلام بيقرأ نفسه. ابن الجوزي بيقول في اول فرق ما بين ملذات الدنيا وملذات الاعمال الصالحة، بيقول ان ملذات الدنيا يصحبها منغصات كثيرة، بخلاف لذة العمل الصالح فهي لذة خالصة. قال ابن الجوزي بيقول رأيت النفس تنظر الى لذات ارباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت. احنا شايفين ان الراجل مع فلوس نسينا وتعب قد ايه. كان زمان انا قرأت احصائية، ان احصائية بتقول مفدهم ان 95% من اللي ولدوا اغنياء ماتوا فقراء. ركز في الاحصائية تاني، 95% من الاناس اللي ولدوا اغنياء عنده ارث، لقى الفلوس سهلة، ها راحت فين؟ ضاعت، فعاش فقيرا بعدما كان ايه؟ استمتع بالدنيا في شبابه، ففي هرمه بيعاني الفقر، يعاني الامرين. وكلنا عندنا تجارب شفناها بعينينا، وناس استخدموا الدنيا او استخدموا ما لديهم في معصية الله فسلبهم الله تلك النعم. ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول انك ان رأيت صاحب امارة وسلطنة او سلطة، اما جيب اي رئيس جمهورية اي امير اي وزير، والكلام ده مدار على التاريخ كله، يقول لك ايه؟ فتأملت نعمته، بصيت لنعمة الامير او نعمة الوزارة او نعمة رئيس الوزراء او نعمة المدير او نعمة من رئيس مجلس الادارة، اي نعمة من تلك النعم. قال فوجدتها مشوبة بالظلم، رئيس مجلس المدير اللي موجود عندك غالبا في الاداره في كان اللي هو بيديره لازم يحصل ظلم، وان لم يكن ظلم المقصود هو ممكن يعني واحد من ابن الجوزي بيستدرك الكلام بيقول لك فان لم يقصده هو حصل من عماله، يبقى مرتبه الامير ليها لذه. طيب الملذه دي مشوبه بايه؟ ان لازم يبقى في ظلم، ان ما كانش هو ظالم يبقى واحد من عماله ظالم وقد لا يعلم. ثم هو خائف منزعج في كل اموره، المدير حريص جدا على الكرسي يا جماعه، في شهوات لا يستطيع الانسان ابدا ان يستغني عنها ولا يصبر عنها، منها السلطه. قال سفيان عليه رحمه الله، سفيان الثوري، قال ترى الرجل يزهد في الدنيا، يزهد في النساء، يزهد في المال، يزهد في كل شيء، فاذا جاءت السلطه قاتل عليها. فهو الكرسي له حلاوة وله بريق، الكرسي اللي قاعد على الكرسي ده اقصى امانية انه ما يقومش على الكرسي، فهو خايف جدا على الكرسي، فهو خائف منزعج. فهو يا جماعة خائف منزعج في كل اموري، حذر من عدو ان يسمه، حذر. كان زمان السم مستشري جدا في الامراء، فيقول لك حذر من ان واحد عدو يحط له السم في الاكل. قلق ممن هو فوقه، المدير قاعد باصص لفوق، لا عمال يبذل كل السبل عشان يرضيه عشان ميرشلوش، ماشي، ان يعزله ومن نظيره ان يكيده. في المدير عندك في واحد تاني عايز ياخد مكانه، ففي مكيدات عشان يشيله ويحط الكرسي بتاعه. ثم اكثر زمانه يمضى في خدمة من يخافه من الصلاطين وفي حساب اموالهم وتنفيذ اوامرهم التي لا تخلو من اشياء منكرة. يبقى الرجل في السلطة بيعاني كل ده، خد بقى الطمة الكبيرة. وإن عزلت زاد ذلك على جميع ما نال. يعني ايه؟ تبص كده لواحد كان مدير، يعني ايه؟ انا بقول ان سن الستين ده هو الفيصل. اي واحد كان مدير رئيس مجلس ادارة، معلش لما حضرتك يبقى سنك ستين سنة ويوم، تعال قول لي انت مين؟ ضاعت كل اللذات. الباب العربية اللي كان بيتفتح، اتنين تلاتة اللي كانوا واقفين على الجنبين، الناس اللي كانت بتقول سعادتك وجنابك وحضرتك، فين الناس دي كلها؟ هي دي لذة الدنيا. طيب ابن الجوزي في مكان تاني بيتكلم عن نفسه، فبيقول لك اللي نشط في طلب العلم واللي تمرس على العبادة لما بيكبر سنه بيستمتع بالعبادة. أو ممكن نقول ان الانسان وهو صغير ما بيستلذش بالدنيا، لما يكبر يعرف يستطعم في الاكل، يعرف يستطعم الاكل، يعرف النوعية، بس هي القدرة على الاكل وهو صغير ولا هو كبير؟ وهو صغير في فترة الجمع اللي ما قدرش يعمل فيها حاجة، اللي كان مهتم بالجمع. لكن لذة العمل توصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصل لستين سنة بيحب قيام الليل، فكان ايه؟ فكان اكثر صلاته جالسا. ليه؟ ربي على العبادة، أو ربى نفسه على العبادة، أو ربه ربه على العبادة، فصارت لذته في العبادة، لذته في القيام، لذته في الذكر، لذته في قراءة القرآن، لذته في الإنفاق، غير لذات الدنيا. عشان كده من القصص الجميلة اللي بتحكى أن رجلا كان فقيرا وهو صغير، فلما كبر سنه اغتنى، فلما اغتنى وسع على نفسه، بنى قصور وبيوت واشترى خدما وعبيدا وإماء، جاب إماء من الترك جنوب شرق آسيا، وجاب إماء من الروم من أوروبا. فالرجل قاعد في بيته وشايف الجواري جمال عمالين يعدوا من قدامه وهو وصل 80 سنة فمش قادر يعمل حاجة، فكل اللي بيعمله انه بيتفرج. فكان قال ابيات شعر بيقول فيها، يقول ما كنت ارجوه اذ كنت ابن 20 ملكته بعد ان جاوزت 70 وانا 20 سنة كان نفسي يبقى عندي قصور، وكان نفسي يبقى عندي جواري، وكان نفسي يبقى عندي خدم، وكان نفسي يبقى عندي كل ده. جالي وانا عندي كام؟ 70 سنة. تطوف بي من الاتراك اغزلة مثل الغصون على كثبان يبرينا. يقول ان هو العبيد الجواري اللي شاريهم عامل زي الغزال معديه قدامه فمش قادر. يقول لك وخرد من بنات الروم رائعة، يقول لك والبكر من بنات الروم معديه قدام يا رائعة، يحكين بالحسن حور الجنة العينة، زيهم زي الحور في الجنة من جمالهم، يغمزنني بأساريع بأساريع منعمة. يقول بيشاوروا علي بصباحهم، الصباح ده عامل زي الدودة كده من جماله ورفعه وحلاوته، تكاد تعقد من أطرافها لينا، يردنا إحياء ميت لا حراك به، وكيف يحيينا وكيف يحيينا ميتا صار مدفونا. قالوا أنينك طوال الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت أشتكي الثمانين. يبقى لذة الدنيا منغصة يعني فعلا، حتى لما تيجي تأكل بعد ما بلغت المشيب بتحتاج لعصر هضم، بتحتاج لحاجة تهضم، تيجي تأكل توصل لمرحلة انك انت مش قادر، شبعت، ضاعت لذة الأكل، تيجي تلبس يعني الواحد اكتشف انك انت لما بتلبس بتلبس للناس، انت لبست البدلة فالناس هي اللي شايف البدلة، حطيت اجمل العطور في الدنيا مش بتحط لنفسك انت، بعد شوية بتعتاد انفك الرائحة فبتشمش حاجة، هم اللي بيشموا مش انت اللي بتشم. يبقى كل لذات الدنيا ايه؟ منغصة. يبقى اول فرق بين لذات الدنيا ولذات الاخرة ان لذات الدنيا منغصة، ان لذات الدنيا ايه؟ منغصة، اما لذات الاخرة فغير منغصة. اثنين، ان لذة الدنيا دائمة، ان لذة الدنيا، ان لذة الدنيا في الدنيا فقط، لذة العمل الصالح تدوم في الدنيا والآخرة، لذة الدنيا منقطعة اما لذة الآخرة دائمة. اثنين، لذة الدنيا منقطعة يعني ايه؟ زي ما كنا بنقول شوية، كنت بتحب اكلة معينة بتستمتع بها جدا، لما بتكبر في السن انتهت الاكلة خلاص ما تقدرش تاكلها. كان ابي عليه رحمة الله يقول لي، يقول لي يا بني قل لي كل قبل ان يقول لي الطبيب لا تأكل. احنا اصبح اللي بيحكم حياتنا النهاردة الطبيب، ما تاكلش دي، ما تشربش دي، ما تلبسش دي، ما تنامش كده، ما تقعدش كده، ما تمشيش كده. فلذة الدنيا قصيرة اما لذة الاخرة ولذة العمل تدوم في الدنيا. عشان كده الواحد كان لما يقعد يفكر، يفكر في رجل من السلف لما كان اقصى امانيه ان يصلي في قبره، فهو استمتع بلذة الصلاة فصار من حبه للصلاة نفسه يصلي في القبر. يعني كتير مننا لما يجي لنفسه يسأل نفسه عن أقصى أمانيه، ف الكرسي أكلة. فممكن تروح يجيبوا لك الأكل وتيجي تأكل ما تقدرش تأكل. وفي ربع الأكل تشبع مش قادر تأكل تاني. يبقى نفسك تأكل الأكل معاك بس خلاص هي خلصت. يعني في قضية النساء ان الانسان بيبقى فاكر انه لما بيكبر ممكن قدرته تزيد. لا، المعدل عمال ينزل ينزل ينزل مهما استحدث العلم من وسائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما من داء وله دواء الا الهرم، ملوش علاج، ومن يصلح ما افسده الدهر. في لذة الاكل كذلك، في لذة الجسد والهيئة لو قعد يصبغ. يعني سبحان الله، من عجيب الشريعة انها نهت ان ايه، ان يصبغ الانسان بالسواد. ليه؟ لان ده في خديعة، في غرض. تخيل لو انا صبغت لحيتي سودة فكأني اكذب على الناس فادعي عمرا ليس من عمري. يبقى لذات الدنيا قصيرة، مهما استمتعت بيها تقعد قد ايه، مهما كلت هتاكل قد ايه. طيب خليك وانت صغير كلت، وانت كبير هتوصل ايه؟ خلي الشبق والشهوة شديد، بعد مرحلة معينة هتوصل لحد فين؟ اما لذة العمل الصالح مستمرة في الدنيا الاخرة. لما تيجي تعتاد عمل زي الصيام وتيجي يوم القيامة فيفتح باب الريان وينادى: أين الصائمون؟ فيقولوا لك تعال. في أجمل من كده؟ باب تاني، هم قالوا إن أبواب الجنة على أركان الإسلام: باب الحج تعال، باب الصلاة تعال، باب الزكاة تعالى. في لذة أكمل من كده؟ في لذة أنك أنت تبقى داخل من باب بتاعك بس كده: أين الصائمون؟ فأنت صمت في الدنيا فشايف جمال العمل الصالح. لذة الوضوء، يعني إيه؟ سبحان الله سبحان الله. أبو مسلم الخولاني هذا الرجل نحبه في الله. أبو مسلم الخولاني كان بيصلي لحد ما رجله تورم ما يقدرش يقوم، فيروح جايب الكرباج ويروح يمشط رجليه مشطين، يجي على رجله كده ويروح مطرقعها اتنين، فيقول لنفسه: انت تعبتي؟ يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء، أفحسب أصحاب محمد أن يستأسروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هو تعب. خالد بن معدان مراته كانت بتقول: كان لا يعود إلى فراشه كل ليلة إلا زحفا. يزيد بن الشخير كان يقول لنفسه: يا يزيد، من يصوم عنك بعد الموت؟ من يقوم عنك بعد الموت؟ من يصلي عنك بعد الموت؟ ويقوم يصلي. فهؤلاء هم القوم، أصلنا وفصلنا ونسبنا وحسبنا. فإن لم تتشبه بأهل الصلاح من تتشبه؟ هتتشبه بأهل الدنيا؟ ما انت قدامك فلان اللي كان بيأكل السكر ممنوع، الكبد ممنوع، الكلى ممنوع. فلذات الدنيا منغصة منقطعة، أما لذات الآخرة فهي غير منغصة غير دائمة. ركز. واحد، الفرق بين لذات الدنيا ولذات الآخرة: واحد، أن لذات الدنيا منغصة، الآخرة غير منغصة. لذات الدنيا منقطعة، لها أجل، لها مدة معينة، أما لذات الآخرة فلا تنقطع لا دنيا ولا آخرة. جميل قوي لما يكون الإنسان في قبره فيأتي العذاب فيأتي القرآن عند قدميه فيقول حرمته النوم لا مدخل لك من قبلي، ويأتي الصيام عند رأسه فيقول حرمته الطعام والشراب لا مدخل لك من قبلي. لو الواحد معاه ديشليونات الدنيا هيشيلوا حاجة؟ هيمنعونا حاجة؟ هيحرمونا من حاجة؟ إذن الأمر يحتاج إلى وقف. الفرق ثلاثة، أن لذات الدنيا يعتريها الملل، أما لذات الآخرة لا يعتريها الملل. يبقى لذات الدنيا فيها ملل. حضرتك ممكن تاكل الصنف اللي تحبه، كنت بتحب السمك قوي فبدأت تاكل كل أصناف السمك، بعد شوية زهقت خلاص أنا مش قادر أشوف السمك شيلوه من قدامي. كنت بتحب أكلة معينة، كنت بتحب امرأة معينة، كنت بتحب أي شيء في الدنيا، ليك بدلة معينة بتحبها، ليك بعربية معينة بتحبها، بعد شوية يعتريك الإيه؟ الملل. أما لذات الآخرة، عمره شفنا واحد مل من الصيام فبطل صيام؟ بالعكس، كان أبو موسى الأشعري يصوم حتى يعود كالخلال، كالخلال زي سلكة السنان، لا لحم على جسده، حب الصيام، فعاش ليصل إلى من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. كان أحدهم يصوم حتى كان على عظمه ليس شيء إلا كجلد الطائر، هم ما فيش إلا الجلد على العظم. كان أحدهم يصوم حتى يصفر وأخضر، حب الصيام فخلاص. كان أحدهم يقول أظن أني لا أثاب على ترك أطيب الطعام فإني لا أشتهي. أحيانا أنت تيجي الطعام الطيب وتقول لا خلاص أنا هحرم نفسي، هقدم نفسي منه، فأنا هحرم نفسي عشان أعيش عيشة الفقراء وما شابه ذلك، نوع من أنواع التربية للنفس. فالرجل يقول لك أنا مش هأثاب على تركه لأن أنا ما بشتهوش أصلا. عشان كده كان أحدهم لديه كسرة، عنده حتة لقمة نشفة، حتة إيه؟ لقمة نشفة. فقيل له إذا لم تشتهيها، يعني الأكل رخيص ما فيش إلا طبق فول، فبيقولوا له هو أنت كل يوم بتاكل فول فول فول بتعمل إيه؟ قال لهم خلاص إذا جعت أديني بفضل قاعد، هي مش عايزة تاكل أديني بفضل قاعد لحد ما تشتهي وأكل، خلصت القضية. يبقى كل نعم الدنيا فيها ملل، يركب العربية دي يزهق، مفيش واحد زهق من المسجد، مفيش واحد قال لك المسجد ده انا بصلي فيه بقالي 40 سنة امام، مفيش واحد قال لك انا بقالي 30 سنة بصلي قيام الليل وزهقت فبطلت قيام الليل. فلذات الدنيا يعتريها الملل. احيانا تزهق من تحس بالملل من حاجات، كل حاجة تقريبا في الدنيا فيها ملل، كل حاجة كنت بتحبها بعد فترة معينة ينقلب الإنسان، تتغير طباعه فينقلب إلى ما كان يحبه إلى ما كان لا يحبه. أحيانا وانت صغير كنت كل الناس عارفة انك انت ما بتحبش دي، بعد كده تكتشف انك انت بالعكس بقيت ما بتاكلش إلا دي. زمن ده انت زمان ما كنتش بتحب اللون ده خالص، خلاص بقى الدنيا اتغيرت، الطباع اتغيرت. اذن واحد ان لذات الدنيا منغصة، اثنين لذات الدنيا منقطعة، ثلاثة لذات الدنيا يعتريها الملل، لذات الاخرة ليست منقطعة بالعكس جميلة. لذات الاخرة جميل ان سعيد بن المسيب كده يقف ويرفع راسه لفوق ويقول ايه؟ منذ 40 سنة ما اذن المؤذن الا وانا في المسجد. جميل قوي ان هو يجي قبل الموت وكده. كان معاه شوية أمثلة رائعة. رجل قال لابنه وهو يحتضر, قال لابنته وهو يحتضر: إن أباك ختم القرآن في هذا الركن المرة في ثلاث روايات 6 و18 و24 ألف, اختاروا اللي يعجبكم. مرة في رواية 6000 مرة, الرواية الثانية 18000 مرة, الرواية الثالثة 24000 مرة. حد جه وقرأ القرآن وبدأ يقرأ ويستمتع, جه في يوم قال لا أنا زهقت مش همسك المصحف النهاردة. الكلام اللي في المصحف خلص. جميل جدا, يعني من الحاجات العجيبة جدا اللي شغلت بالي الواحد وفكر الله فترة. القرآن السورة بتقرأها هي هي, يعني كلنا حافظين الفاتحة من 3 سنين, ايه اللي حافظها بقى 40 و50, وهي هي وبتقراها كل يوم. بتقراها كل يوم, لو انت بتقراها في الفرائض بتقراها مع الامام, بتقراها كل يوم 17 مرة في الفرائض بس. عمرك زهقت من الفاتحة؟ ده كلام ربنا, دي حلاوة انه كلام ربنا, دي حلاوة انك انت بتعبد ربنا. فهي لا هي منغصة ولا هي منقطعة ولا فيها ملل. دي حلاوة العبادة, دي حلاوة الصيام, دي حلاوة القيام, دي حلاوة القرآن, دي حلاوة الصدقة. عمرك تصدقت بصدقة وبعد ما صدقت ايه ده انا طفض العمر هفضل اتصدق؟ لا ده مش هتصدق تاني. 4, ان لذات الدنيا تفوت على الانسان لذات الاخرة, اما لذات الاخرة فتنيل العبد لذات الدنيا ولذات الاخرة. واحدة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب الخمر في الآخرة. يبقى شرب الخمر هنا يعمل ايه؟ يضيع عليك خمر الآخرة. اللي يلبس الذهب هنا ما يلبسوش في الآخرة. يحلون فيها من أساورة من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. يبقى لذة الدنيا تضيع لك لذة الآخرة. الإنسان لما بيشتغل بالدنيا بيبقى مهموم وهم كله حب الدنيا وهم كله أنه يرضي شهواته, بيضيع. ابن الجوزي فعلا كلام في مجمل كلام بيقول إيه؟ بيقول إن في بعض الشهوات بتستحبها النفس. هذه الشهوات قد تكون مباحة, يعني شهوة الأكل, الأكل مباح, كل ما أخطأتك خصلة صرف ولا مخير, البس ما أخطأتك خصلة صرف ولا مخير. فالإنسان إذا أفرط في قضية الأكل المباح, أفرط في المباح, عادة لابد أن ينشغل عن جزء من الآخرة. إنسان ينشغل بالحرام يبقى أيضا على نفس الآخرة بكلية. واحدة واحدة. الإنسان إذا اشتغل مباح بقت قضيته الاكل والشرب واللبس والهيئه والمظهر, دي حاجات مباحه. مفيش مانع ان احنا نلبس كويس, ناكل كويس, نشرب كويس, ننام كويس, مفيش مانع اطلاق. ما اخطاتك خصله صرف ولا مخيله, مفيش اشكال اطلاق. طيب دايما حظوظ الدنيا تاخذ من حظوظ الاخره. كان شيخنا الشيخ يعقوب بيقول لك زمان, كان حط قاعده كده, كان قال لك الايه, قال لك ان ده كله اسمه سحب من الرصيد. اللي انت بتستمتع بيه في الدنيا هنا انت بتسحب من رصيدك في الاخر. انشغلت بالاكل يبقى هتصبح قضيتك الاكل, يبقى ضيعت جزء من العبادة, بقى همك بطنك. انشغلت بالنساء بقى همك فرجك. انشغلت باللبس بقى همك وجهتك ومظهرك. فده لازم يسحب من رصيدك بتاع الاخر. انشغلت بحرام ضيع عليك الاخر بالكلية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, احنا من زمان ما صلناش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. ثاني, من كانت الدنيا همه جعل الله له في كل واد المال, ومن كانت الآخرة هم جمع الله عليه شمله. فاللي يبقى همه الأكل هينشغل بيه عن الآخرة, همه النساء هينشغل بيه عن الآخرة, همه المظهر, همه البيت, همه. عشان كده قضية المؤمن ما بيبصش لده. قضية المؤمن أن الدنيا عنده بلغة إلى الآخرة. جماعة الفلاحين عارفين كلمة بلغة يعني إيه؟ بلغة مداس. المداس هو النعل الذي يلبسه الرجل في رجله. فالدنيا دي عبارة عن جزمة تلبسها نعل تلبسه عشان تمشي بيه لحد الآخر. قالوا زي ما قلنا قبل كده، قالوا أن المال عبد جيد وسيد رديء. يبقى لذة الدنيا بتضيع لذة الآخرة، لكن لذة الآخرة العبادة يعني تجيب دنيا وتجيب آخرة. حديث كده، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله من اللذات اللي هنتكلم عليها لذة الانفاق. الانفاق له لذة يعني ايه؟ في واحد بينفق ماله في سبيل الله يلاقي لذة ويلاقي لذة ولا تعادلها لذة، لا تدانيها الى لذة. يعني ايه؟ وسيدنا ابو بكر لما طلع فلوسه كلها كان في لذة؟ كان في لذة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو كان لي مثل جبل احد ذهبا ما أبقيت منه بعد ثلاث إلا ما أرصده لدين لذة. لذة في لذة أنك تصرف فلوسك في سبيل الله، في لذة أنك تبني مسجد، في لذة أنك أنت تطعم فقير، في لذة أنك تكسو عريان. يعني الشتاء جاي وكل خبراء الطقس زي ما بتقول في الجرايد بيقولوا أن الشتاء اللي جاي جاي بارد جدا، فليه ما بدأش أفكر كتير من هنا وهو قاعد في بيته متدثر أو نايم في سريره متدثر ببطانية ولا بطانيتين ولا بطانية والحاف ومشغل دفاية ليه ما بيفكرش في العراة؟ ليه ما يبقاش عنده لذة الانفاق؟ أنا ليه أنا عايش لوحدي؟ ليه أنا هم لبسي؟ ليه أنا ما بفكرش في الناس دي؟ مش دول إخواني؟ أنا ربنا من عليا وداني، أو أنا أعرف اللي ربنا اداهم، ليه ما كنش واسطة للخير؟ ياخذ من أموال الأغنياء فأعطيها للفقراء. ليه ما يعملش كل أسرة عندنا تعملش أسرة تعمل مشروع اسمه تدفئة بيت ونبحث عن بيت؟ في بيوت كتير كتير قوي في مصر، كتير جدا وأكثر مما تتخيل، ما فيهاش حاجة اسمها الاختراع اللي اسمه السرير، ما فيش حاجة اسمها اختراع اسمه مرتبة، مفيش اختراع اسمه بطانية 7-8 كيلو، ما شافوش الدفاية وما سمعوش عن حاجة اسمها دفاية. فليه ما اروحش ادور بنفسي؟ يعني احنا عايزين نتخلص من نقطة خد الفلوس دي وتصرف، خد الفلوس دي وتصرف، ان انا اوصل انا للفقير واديله البطانية وابص لفرحته وهو بياخد بطانية وهو نفسه ينام عشان يجربها، وابص لسعادته وهو اول مرة يسيب الارض وينام على سرير خشب وخلاص تبطل الساعة تاكل في عظمه. بكل اسف انا كنت فاكر ان بكرة اجازة فهنسهر مع بعض سهرة طويلة ونتكلم براحتنا، ولكن الناس بتوع البرنامج بيقولوا لكم ايه الوقت خلص. احنا فضل عندنا لذة نقول عنوانها المرة الجاية لو نتكلم فيها، يقول لك ان لذات الدنيا يصحبها ضرر او خوف ضرر، اما لذات الاخرة فلا ضرر فيها. دي عايزة وقفة فعلا يعني. يبقى احنا عشان نركز احنا قلنا ان احنا عندنا اللذة ثلاثة، لذة حسية، لذة معنوية، لذة عقلية. لذة حسية الاكل والشرب، المدح والسلطة اللي هي المعنوية، العقلية اللي هي الخشوع وما شابه ذلك. عند الفرق بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، واحد لذات الدنيا منغصة، اثنين لذات الدنيا منقطعة، ثلاثة لذات الدنيا يصيبها ملل، أربعة لذات الدنيا تفوت على الإنسان لذات الآخرة، خمسة لذات الدنيا فيها ضرر أو خوف ضرر. لذات الآخرة ليست منغصة ولا منقطعة ولا فيها ملل ولا تفوت لذات الدنيا ولا لذات الآخرة، بعد كده لا فيها ضرر ولا خوف ضرر. يعني احنا كنت اتمنى زي ما قلت لكم مرفتي ان احنا نشترك كلنا في الحوار. فانا عايزك تكتب النقاط دي. الحلقة هتعاد مرة تانية. احنا معادنا كل يوم 3-10 بالليل. الحلقة هتعاد مرة تانية. لو انت كنت ركزت حفظت جيب ورقة وقلم واكتب وابدأ عشان تعمل مفضلة. ها. اكل ولا قطع مسكين؟ اتغطى بطانيتين ولا كفاية عليها بطانية ودي في ايه بطانية؟ اصلي ولا انام؟ اصوم ولا اكل؟ فرق بين لذات الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ويجعله حجة لنا لا علينا. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار. قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.